أهداء الكون رسالتنا، كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا، وزمان العزة في قمة. أهداء الكون رسالتنا، أهداء الكون رسالتنا، أهداء الكون رسالتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. ما زال الحديث بنا ممتدا في زمان عزة صلاح الدين الأيوبي، وما زلنا نتكلم عن هذه الملحمة التي يصنعها هؤلاء الناس، هؤلاء الرجال الذين ليسوا بأنبياء وليسوا بصحابة، ولكنهم رجال أحبوا الله عز وجل، أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، أحبوا دينهم، أحبوا وطنهم، أخلصوا لله عز وجل، تجردوا لله عز وجل، أناس أحبوا الجنة وعملوا لأجل أن ينالوا هذه الجنة. توقفنا عند السلطان نور الدين محمود وهو يأمر رئيس الشرطة مدير أمن دمشق صلاح الدين الأيوبي، يأمره بأن يصنع منبرا ويقف على إيد النجار الذي يصنع هذا المنبر. صلاح الدين الأيوبي يستقل هذا العمل ويرى فيه إهانة شديدة له من قبل السلطان، وينصح عمه أسد الدين شيراكوي، ينصحه بأنه هو يسمع كلام السلطان نور الدين محمود، لأن نور الدين محمود بيحب صلاح الدين الأيوبي وبيعتبره من الشباب الأفزاز في سلطنته وفي مملكته زي ما بيقول له أسد الدين شيراكو. ونور الدين محمود ما هو شخص عادي، وليس من شيمه ولا من أخلاقه إن هو يسخر من حد أو يستهزئ من حد بحد، ما بالك إذا كان هذا الحد أو هذا الشخص هو صلاح الدين الأيوبي. أسد الدين شيراكو ينصح ابن أخوه صلاح الدين الأيوبي بأنه هو يسمع كلام نور الدين محمود ويروح ينفذ اللي أمر به نور الدين محمود. ومازال صلاح الدين، مازال نور أسد الدين شيراكو بصلاح الدين الأيوبي حتى يقنعه تماما أن هذا الأمر أمر جلل ووراءه أمر خطير، لدرجة أن صلاح الدين الأيوبي يهتم بالأمر جدا ويقرر أنه هو أو يعني يدور على النجار ويهتم بالأمر اهتمام شديد، ويقف فعلا على إيد النجار بنفسه، لدرجة ان هو يعني كان شبه بيقصر في وظيفته الأساسية اللي هي مدير شرطة او مدير امن دمشق. صلاح الدين الأيوبي يجيب النجار ويشتغل في هذا المنبر لمدة 6 أشهر تقريبا، وبعد ان انتهى النجار من صناعة المنبر على احسن ما يكون، يذهب صلاح الدين أيوبي إلى نور الدين محمود يخبره بالانتهاء من صناعة المنبر. يروح نور الدين محمود مع صلاح الدين وينزل شخصيا مع صلاح الدين إلى ورشة النجار، إلى المكان اللي فيه المنبر، ليرى هذا المنبر الذي صنعه صلاح الدين الأيوبي بمعاونة هذا النجار. يقف نور الدين محمود قدام المنبر وهو مبهور بالمنبر، منبر في منتهى الجمال، في قمة الجمال. الكلام ده كان تقريبا سنة 549 أو 550 من الهجرة، وينظر نور الدين محمود إلى صلاح الدين الأيوبي، ونور الدين محمود يقول لصلاح الدين: لعلك استهنت بالأمر وظننته مني سخرية منك، لعلك استهنت بالموضوع وافتكرت أن أنا بسخر منك. فيقول صلاح الدين: نعم أيها السلطان، ولكن لما شاورت أسد الدين شيراكو أنار لي بصيرتي، فرأيت أن الأمر جلل وأن وراءه أمرا عظيما وإن لم تفصح. بيقول له صلاح الدين: إن أنا سألت أسد الدين شيراكو وبين لي إن الموضوع خطير حتى لو أنت ما بينتش وما قلتش. فيقول نور الدين محمود: يا صلاح الدين، أردت أن أصنع منبرا لا يوضع في مكة ولا في المدينة، ولكني أردت أن أصنع منبرا يوضع في بيت المقدس إن حررناه. أنا حبيت أصنع المنبر ده مش لمكة ولا للمدينة، المنبر ده صنعته عشان يتحط في المسجد الأقصى لما نحرره، وأردت أن تكون أنت صانعه، لأن تحرير بيت المقدس يا صلاح الدين يكون بإذن الله على يدك، على يدي أو على يدك من بعدي. نور الدين محمود عنده قوة فراسة شديدة، يقول لصلاح الدين: المنبر ده هيتحط في بيت المقدس في المسجد الأقصى لما نحرره، وتحرير المسجد الأقصى وبيت المقدس هيكون يا إما على إيدي وعلى إيدك أو على إيدك، فإن كان على يدي فأنت جندي معي، وإن كان على يدك من بعدي فإن هذا المنبر أمانة في عنقك، إن أنت فتحت بيت المقدس من بعدي فضع هذا المنبر في قبلة المسجد وأقرئ لي السلام وادعوا لي إذا فتحتم بيت المقدس. تلك هي الوصية، تلك هي المهمة، وإن سألني ربي سأقول: وضعتها في عنقي من أحببته ومن رأيت أنه يصلح. الله أكبر. صلاح الدين الأيوبي في الوقت ده كان تقريبا عنده 27 سنة أو 28 سنة. تخيلوا شاب عنده 27 سنة أو 28 سنة والسلطان بتاعه وأستاذه وشيخه وقائده بيقول له الكلام ده، بيبلغه الرسالة المهمة ده، هي بيقول له: المنبر ده أنا اتعمدت إن أنت اللي تصنعه بإيدك، عشان المنبر ده هيتحط في المسجد الأقصى مش في مكة ولا في المدينة لما يتحرر، واللي هيحرر المسجد الأقصى ده يا أنا يا أنت يا صلاح الدين، وإذا اتحرر في عهدي فأنت جندي معايا، أما إذا اتحرر على إيدك من بعدي يا صلاح الدين المنبر ده أمانة في عنقك، أمانة في رقبتك، لما تفتح بيت المقدس يا صلاح الدين تحط المنبر ده في القبلة وتقف وتقرأ لي السلام أو تقرأ علي السلام وتدعو لي، وإذا سألني ربنا عز وجل لما موت هقول له إن أنا تركت الأمانة. الأمانة اللي هي إيه؟ مش المنبر، الأمانة اللي هي فتح بيت المقدس، إن أنا تركت الأمانة في عنق من أحببته، واحد أنا حبيته ورأيت أنه يقوم بالمهمة، رأيت إن أنا شفت إن هو يقدر يحرر بيت المقدس. صلاح الدين الأيوبي يبكي، وما رؤي صلاح الدين الأيوبي باكيا إلا في أربع مواضع. صلاح الدين الأيوبي كان لا يبكي إلا إذا قرأ القرآن أو سجد، دول الحالتين اللي كان نور صلاح الدين الأيوبي بيبكي فيهم، لما يقرأ قرآن أو وهو ساجد. وما رؤي باكيا في غير هذين إلا في مكانين اتنين، في هذه اللحظة لما نور الدين محمود بيحمل هذه الأمانة، ويوم أن فتح بيت المقدس. دول اللحظتين اللي صلاح الدين الأيوبي بكى فيهم في غير قراءة القرآن والسجود. حتى لما مات حسام الدين ابن محمد ابن أسد الدين شركوه ابن عمه وابن أخته ست الشام زمرد، لما بكى حسام الدين، وكان حسام الدين أحب إلى صلاح الدين من أبنائه، لما مات حسام الدين صلاح الدين ما بكاش. صلاح الدين بكى، كان عزيز الدمع. أما بيوصف القاضي بن شداد لما بيوصف صلاح الدين بيوصفه كده، كان عزيز الدمع، دمعته عزيزة جدا، لا يبكي إلا في موضعين، إذا قرأ القرآن أو سجد، وهو قارئ أو هو ساجد، غير كده دمعته عزيزة جدا. النهاردة صلاح الدين بيبكي ونور الدين محمود بيحمله هذه المسؤولية. المرة التانية غير المرة دي اللي بكى فيها صلاح الدين لما فتح بيت المقدس وأخذ المنبر، وحط المنبر ده بعد سنين طويلة، بعد تقريبا 28 سنة أو 30 سنة اتفتح بيت المقدس. صلاح الدين لما حط المنبر وقف ونظر للمنبر وبكى وقال: السلام عليك يا سلطان المسلمين، السلام عليك يا نور الدين محمود، ها قد وفيت بما عاهدت، وها قد أديت الأمانة التي ائتمنتني عليها. وأخذ يدعو لنور الدين محمود حتى سقطت إيد صلاح الدين من التعب، فضل يدعي وهو رفع إيده لغاية إيده ما وجعته ووقعت وهو بيدعو لنور الدين محمود السلطان بتاعه ويبكي بكاء شديد. صلاح الدين أيوبي ونور الدين محمود واقفين عند المنبر وبيقول له الكلام ده. صلاح الدين يقول له لنور الدين: عهد علي أن أؤدي ما ائتمنتني، وإن لم أستطع فتح بيت المقدس. فأمسك نور الدين محمود على فم صلاح الدين، حط إيده على بق صلاح الدين. صلاح الدين بيقول له إن أنا هتحمل الأمانة وأتحمل ما أتمنتني عليه وأقبل هذا العهد، ولو أنا ما قدرتش أفتح بيت المقدس نور الدين محمود قفل بق صلاح الدين. فقال: لا، بل أنا فاتحه أو أنت، وليس غيرنا، ولن يكون بإذن الله إلا أنا أو أنت. صلاح الدين الأيوبي بيحكي الكلام ده للقاضي بن شداد. قاضي بن شداد بيقول له: ماذا كنت ستقول إن لم تفتح بيت المقدس؟ قال: لا والله لا أستطيع أن أقول، لا، خلاص موضوع انتهى وخلص. نور الدين محمود يقينه بالله عز وجل، قوة يقينه، قوة إرادته، قوة إيمانه، يقول لصلاح الدين: لا، ما تكملش، ما تقولش لو ما قدرتش افتح بيت المقدس، يا انا يا انت اللي هنفتح بيت المقدس. كنت مرة في روما في ايطاليا، وكنت بقول في محاضرة ان انا ان شاء الله رب العالمين لما يفتح بيت المقدس سأؤذن من فوق بيت المقدس، ولن أسمح لأحد غيري أن يؤذن. أنا بقول كده، دي أمنيتي، أمنيتي فعلا أن أنا أؤذن من فوق بيت المقدس. لقيت شاب بعد المحاضرة جاي لي بيقول لي: يا دكتور معلش أنا آسف. قلت له: أبدا، آسف على إيه؟ قال لي: بس أرجو أن أنت تتحملني وما تزعلش مني، وبيعتذر اعتذارات شديدة جدا. قلت له: يا ابني قول، تعبتني، آسف على إيه وأنت عملت إيه؟ قال لي: لا، ده أنا هعمل. فخضيت، قلت له: هتعمل ايه؟ انا هتضربني؟ قال لي: لا، انا مش هخليك تأذن من على فوق المسجد الاقصى. تنفست الصعداء. قلت له: ليه مش هتخليني أذن فوق المسجد الاقصى؟ قال لي: عشان انا اللي هأذن. مش هسمح لحد غيري يأذن من فوق بيت المقدس. قلت له لا إن شاء الله هتسمح لي، لأن لما هجي لك أقول لك اوعى يا فلان أنا شيخك هتوعى وهتوسع. الشاب احتضني وكأني فعلا واقفين على المسجد الأقصى ناويين نأذن. اليقين والإرادة اللي موجودة اللي زرعها نور الدين محمود، اللي اتزرعت في نور الدين محمود الأول قبل ما يزرعها في صلاح الدين عماد الدين زنكي، قدر يزرع في ابنه الإرادة إن هو اللي يكون فاتح بيت المقدس. ونور الدين محمود قدر يزرع في قلب صلاح الدين الأيوبي إن لأ، يانا يا أنت اللي هنفتح البيت المقدس، بيت المقدس مش حد تاني، خلونا نزرع الإرادة دي في قلوب ولادنا، في قلوب بناتنا، في قلوب شبابنا. إحنا اللي هنحرر بيت المقدس على يقين، ونبقى على يقين بهذه الإرادة زي صلاح الدين وزي نور الدين محمود. بس أرجو محدش يحط في قلبه يقين إن هو هيأذن من على بيت المقدس، لأن إن شاء الله رب العالمين أنا اللي هأذن من فوق المسجد الأقصى إن شاء الله. صلاح الدين الأيوبي اليوم ده هو بيقول كانت تلك لحظة فارقة في حياتي، وتذكرت الرؤية التي رآها أسد الدين شيراكو، فأيقنت أني سأكون فاتحا لبيت المقدس. صلاح الدين الأيوبي، فاكرين الرؤية اللي قلنا رآها له أسد الدين شيراكو عمه لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم بيسلمه راية أو بيقاتل معاه وبيسلموا الراية والنسر بتاع صلاح الدين. صلاح الدين الأيوبي يوميها عمه أسد الدين شيراكو أول هذه الرؤية إن صلاح الدين هيكون سلطان. صلاح الدين بعد كلام نور الدين محمود معاه أيقن إن هو هيكون سلطان، وتأكد إن هو هيفتح بيت المقدس. صلاح الدين الأيوبي قبل العهد وتعهد بهذا المنبر، وأصبح هذا المنبر أمانة في عنق صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي فتح بيت المقدس ووضع المنبر. المنبر ده كان اسمه منبر صلاح الدين الأيوبي، هو في الأصل منبر نور الدين محمود، لكن لشهرة صلاح الدين الأيوبي عن نور الدين محمود نسب المنبر إلى نور الدين، إلى صلاح الدين. المنبر ده فضل موجود في المسجد الأقصى لغاية سنة 1969. سنة 69 أحد المتطرفين اليهود، يهود جولدشتاين، واحد من المتطرفين المتعصبين اليهود، حرق المسجد الأقصى. حرق المسجد الأقصى علشان يحرق منبر صلاح الدين، وهو قال كده، قال مش عاوز أي أثر لصلاح الدين في بيت المقدس، وهو ده كان الأثر الوحيد من وجهة نظره، الأثر الوحيد اللي موجود لصلاح الدين في المسجد الأقصى. صلاح الدين قبل الأمانة من نور الدين محمود، وفضل محافظ على المنبر لغاية ما فتح بيت المقدس، وحط المنبر مكانه، وفضل المنبر موجود لغاية سنة 1969 اتحرق منبر صلاح الدين. ما قدرناش نحافظ على منبر صلاح الدين، ما قدرناش نحافظ على منبر نور الدين محمود، لكن عهد في رقابينا، عهد في أعناقنا، إن إذا أحيانا الله عز وجل أن نصنع في المسجد الأقصى منبر، مش منبر من خشب، منبر من نور، منبر من عقيدة، من تاريخ، وسنعيد مجد صلاح الدين الأيوبي إلى بيت المقدس إن شاء الله. دي كانت لحظة فارقة في حياة صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي هو بيقول أن بعد هذا التاريخ، بعد هذه اللحظة، أصبحت أعمل وكأني سلطان للمسلمين. بدأ يتعامل مع نفسه على أنه سلطان للمسلمين، فازددت تواضعا وازددت عدلا، وأردت أن أكون إلى الله أقرب. عمل ثلاث حاجات: التواضع بتاعه، والعدل، وأن أكون إلى الله أقرب. صلاح الدين الأيوبي كان شخصية عجيبة. زي ما قلنا، صلاح الدين الأيوبي كان حافظا لكتاب الله عز وجل. يا ترى ممكن يبقى عندنا سلطان ولا رئيس حافظ لكتاب الله؟ صلاح الدين الأيوبي كان تاليا للقرآن الكريم، وكان صاحب صوت جميل، لكن مش أجمل من نور الدين محمود. صلاح الدين الأيوبي كان يختم القرآن مصليا كل أسبوع. كل أسبوع صلاح الدين الأيوبي بيختم القرآن مصليا. تخيلوا هذا الرجل. محدش يتحجج بأنه مش فاضي، محدش يتحجج بمشاكله، محدش يتحجج بمشاغله. محدش فينا أكثر شغلا ولا أكثر مشاكل من صلاح الدين الأيوبي سلطان المسلمين. ورغم كده كان صلاح الدين الأيوبي بيختم القرآن مصليا كل أسبوع. إحنا أما بنختمه مرة في رمضان من المصحف اللي قدامنا، بنبقى كأننا يعني عملنا المستحيل. صلاح الدين الأيوبي هو ونور الدين محمود ما حجوش، لم يحجوا. ليه ما حجوش؟ شيء عجيب جدا، لأنهم لا يملكون نفقة الحج. صلاح الدين الأيوبي في السنة اللي مات فيها قرر إن هو يحج. بيسأل القاضي بن شداد: أفي خزينتنا نفقة الحج؟ الخزينة بتاعتنا فيها نفقة الحج؟ قال: نعم. قال: كم؟ قال: كذا دينار. الخزينة بتاعته هو، مش بتاعت الدولة. نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي رفضوا أن يحجوا على نفقة الدولة، على نفقة بيت المال، على نفقة الخزينة. لازم يحجوا من مرتبهم. وزي ما قلنا أن نور الدين محمود كان بياخد المرتب بتاعته من الجزية، وكذلك صلاح الدين الأيوبي كان ياخد المرتب بتاعه من الجزية. في صلاح الدين الأيوبي لما كان سلطان وأصبح سلطان، والدولة الفاطمية، وأصبح سلطان على الشام، على مصر والشام والحجاز واليمن، مصر والشام والحجاز واليمن بيحكم كل دول، كان بياخد المرتب بتاعه من الجزية بتاعت المصريين. صلاح الدين الأيوبي حصل ان كتير من النصارى في مصر أسلموا، فقل عدد قيمة الجزية، فبيستفتي القضاء: ينفع ان انا اكمل المرتب بتاعي من جزية النصارى غير المصريين؟ فأفتى له الشهرزوري بأنه لا يجوز له ذلك إن كان سلطانا لمصر، أما إن كان سلطانا لكل هذه البلاد فيجوز. صلاح الدين الأيوبي ونور الدين محمود كانوا عاوزين يحجوا من المرتب بتاعهم. فصلاح الدين الأيوبي آخر سنة قبل وفاة السنة اللي مات فيها قرر إن هو يحج. سأل القاضي بن شداد: الخزنة بتاعتنا فيها فلوس تكفي الحج؟ قال: نعم فيها. فتعجب صلاح الدين الأيوبي، قال: ومن أين لنا بهذا الفائض؟ الفلوس دي جت منين؟ فقال القاضي بن شداد: أيها السلطان، أخبرك وتعفو عني، قال إن كان خيرا وحلالا عفوت عنك، أما إن كان مظلمة فلن أعفو عنك. قال كنت أدخر من راتبك الذي أسلمه لك طوال العام حتى أوفر، عشان أوفر المبلغ ده إن أنت تحج. فتبسم صلاح الدين وقال نحج إن شاء الله هذا العام يا ابن شداد. ما أن انتهى صلاح الدين الأيوبي من الكلام بتاعه إلا والحاجب يعني يسمع صلاح الدين جلبة ودوشة وبرة، فينصرف ابن شداد ثم يعود أي سلطان امرأة تصر على مقابلتك، فيأذن لها صلاح الدين. تدخل هذه المرأة على صلاح الدين، وصلاح الدين كان من عدله أنه كان كل يومين في الأسبوع يجلس أي حد عاوز يقابل صلاح الدين بيقابله في اليومين دول. المرأة دي جت في غير اليومين دول وعاوزة تقابل صلاح الدين، فدخلت على صلاح الدين. ما الأمر؟ قالت أيها السلطان إني أرملة لزوجي فلان، كان من جنودك، مات في حملاتك، وترك لي من الأطفال 5، وقد انهدم سقف البيت، سقف البيت بتاعنا وقع، وتعلم الشتاء ولا أجد من يقيم لي سقف بيتي. فبكى صلاح الدين، قال في أي من أين أنت؟ أنت فين؟ قالت له من أظنها كانت من الشرقية. فبكى صلاح الدين ونادى على القاضي بن شداد وقال أعطي للمرأة ما ادخرنا للحج، فإن سقف بيتها في عنقي أولى من فريضة الحج. دفع لها صلاح الدين الأيوبي ثمن سقف البيت من فلوس الحج بتاعته. القاضي بن شداد بيقول له أيها السلطان نصرف لها، نديها من بيت المال فيه فلوس. قال لا، من مالي الخاص، فإن امرأة كهذه مات زوجها في حملاتي وأغفل عنها ويغفل عنها والي الوالي بتاعي، فإن هذا من ذنوب نفسي، ده من ذنوبي أنا، أن تبقى في امرأة في سلطنتي وجوزها مات معايا في حملاتي والوالي بتاعي في المديرية اللي هي فيها، نسيبها لغاية ما توصل هنا، دي مظلمة كبيرة جدا يا ابن شداد، وده من ظلمي، ده من ذنوبي، من ذنوب نفسي، ومليش عقاب غير ان انا اديها من فلوسي انا من مالي انا. واعطى صلاح الدين المرأة المال اللي كانوا هيحج بيه، وأرسل معها رجل مخصوص علشان يشرف على بناء البيت، وعزل الوالي في المديرية اللي هي فيه، وعزل مدير الشرطة، وعزل رئيس بيت المال، التلاتة المسؤولين عن المديرية دي عزلهم. إزاي أنت تبقى والي وما تعرفش إن في عندك أرملة شهيد، أرملة شهيد كان يقاتل معنا، سقف بيتها وقع ووصل بها الأمر إن هي تيجي للسلطان، دي معنى كده إن هي ما قدرتش تجيلك وما قدرتش تروح لرئيس الشرطة وما قدرتش تروح، إزاي؟ عزله وعزل رئيس الشرطة، لأن رئيس الشرطة وصلاح الدين كان رئيس شرطة قبل كده، وعارف إن هو لو رئيس الشرطة ده بيعس في الشوارع ومش قاعد في مكتبه وبيدور على مظالم الناس عشان يشيلها ويرفعها، ما كانش ساب الست دي بهذا الشكل. وعزل رئيس بيت المال، لأن رئيس بيت المال من مهامه ومن وظائفه إن هو يدور على المحتاجين والفقراء، وفي الوقت ده كان بيت مال المسلمين عند صلاح الدين الأيوبي يعني فيه يعني من الأموال ما تكفي، لدرجة أن صلاح الدين الأيوبي كان الحجاج في آخر 5 سنين في حياة صلاح الدين الأيوبي بيحجوا مجانا. الحج لما كان بيحج قبل كده كان بيدفع حاجة اسمها الحراسة للوالي يروح يدفع فلوس علشان العساكر اللي بيحرسوا الطريق ويدفع الرواحل والأكل والشرب بتاعه ويدفع مبلغ قطيعة كانوا بيسموه قطيعة لأمير الحج الأمير مكة علشان يستعين به على نفقات وتجديدات مكة. صلاح الدين الأيوبي رفض ورفع الفلوس اللي كانت بتدفع للحراسة، وكانت الجمال اللي بتروح للحج من بيت مال المسلمين، ومنع القطيعة وهو أقطع من بيت مال المسلمين، لأن مكة والمدينة كانت تحت إمرة وفي سلطنة صلاح الدين الأيوبي في الخمس سنين الأخيرة، وأمر بقطيعة مبلغ يدفع هو اللي بيدفع من بيت المال المسلمين لإصلاح مرافق مكة، وكان الحاج وهو رايح يحج لا يتحمل إلا الأكل والشرب بتاعه والمصاريف الشخصية بتاعته. ولذلك صلاح الدين الأيوبي لما كان رايح يحج ده هو كان عاوز إيه؟ ما كانش عاوز لا حمولة ولا إبل ولا ضرائب، ده هو كان مش قادر يحج علشان ما معهوش مصاريف الأكل والشرب بتاعته. تخيلوا صلاح الدين الأيوبي في زمانه في خمس سنين الأخرانين كان الحج مجانا، تخيلوا إحنا في زماننا محدش بيحج مجان، لا في صلاح الدين الأيوبي ويمكن دي تكاد تكون بعد يعني زمان الرسول والخلفاء الراشدين يعني ما كانش دول الأزمنة اللي كان الحج فيها مجانا، بعد كده كان لازم يدفع فلوس. صلاح الدين الأيوبي كان الحج في زمانه مجانا. شفت صلاح الدين الأيوبي بيعمل إيه مع هذه المرأة؟ صلاح الدين الأيوبي رحمه الله كان ليه أمنية، كان أمنية حياة صلاح الدين الأيوبي إن هو يخرج زكاة مال. صلاح الدين اعتمر لكن ما حجش، فكان يقول يعني أريد أن أذوق حلاوة عبادة إخراج الزكاة والحج، كان نفسه يدوق الحلاوة بتاعت إخراج الزكاة، الحلاوة بتاعت الحج. صلاح الدين الأيوبي كان لا يخرج زكاة علشان ما عندوش نصاب، ما عندوش فلوس يخرج عنها الزكاة. صلاح الدين الأيوبي كان عابدا لله عز وجل، مصليا تاليا للقرآن الكريم، كان يتمنى أن يحج، كان يتمنى أن يخرج الزكاة. صلاح الدين الأيوبي لم يعرف المسلمون عدلا في زمان صلاح الدين الأيوبي بعد عدل الخلفاء وعمر بن عبد العزيز ونور الدين محمود، لم يعرفوا عدلا كعدل صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي اختلف مع واحد من الرعية اسمه عمر الخلاطي. عمر الخلاطي ده كان صلاح الدين الأيوبي عنده مملوك اسمه سنقر. سنقر ده كان يعني فارس شديد البأس، وكان من مماليك صلاح الدين الأيوبي، والدولة الأيوبية هي الدولة التي يعني كثر فيها المماليك وأرسوا قضية المماليك. جاء عمر الخلاطي ده وادعى عند القاضي ابن شداد إن صلاح الدين الأيوبي استولى على مملوكه سنقر، وإن صلاح الدين الأيوبي خد المملوك ده من غير ما يدفع ثمنه، وأصبحت قضية أمام القاضي ابن شداد. القاضي ابن شداد مبتئس مش عارف يعمل ايه، فرآه صلاح الدين وهو مبتئس، قال ما الأمر؟ ما أظن إلا أن عندك قضية ذات أمر جلل، قضية بتاعتك عندك قضية فيها مشكلة. ابن شداد قال له نعم. يدعي عمر الخلاطي، قال ومن عمر الخلاطي؟ قال تاجر من تواجر من تجار القاهرة، أن مملوكك سنقر هو ملك له، وأنك لم تدفع ثمن هذا المملوك. فقام صلاح الدين وتوضأ وجاء وأقسم لابن شداد أنه دفع ثمن هذا المملوك. فقال ابن شداد: أيها السلطان، تعلم أن هذا لا يكفي في الحكم، ده ما ينفعش أحكم به. تأتي غدا أمامي إلى دار القضاء وتقف مع عمر الخلاطي. تاني يوم صلاح الدين الأيوبي راح إلى دار القضاء قدام القاضي بن شداد، ودخل على القاضي بن شداد فاكفهر وجه بن شداد، ودخل عمر الخلاطي. ثم قال ابن شداد لصلاح الدين: أأنت المدعو يوسف ابن نجم الدين ابن أيوب؟ قال: نعم أيها القاضي. قال: ما تلك الجلبة وتلك البهرجة التي جئت بها؟ صلاح الدين الأيوبي داخل طبعا، السلطان داخل ومعاه حرس، خذ كل هؤلاء واخرج، ولا تدخل من باب دار القضاء إلا وحدك، أول حاجة اطلع. شريح القاضي عمل نفس القصة دي مع سيدنا علي بن أبي طالب في خلافة سيدنا علي. الله أكبر. صلاح الدين قال: سمعا وطاعة أيها القاضي. خرج صلاح الدين ودخل مرة تانية وحده، فوقف عمر الخلاطي وصلاح الدين وتلي اليمين وأقسم اليمين. فالقاضي ابن شداد أقسم اليمين هم يقولوا الحق. فقال القاضي ابن شداد لصلاح الدين: يدعي هذا أن مملوكك سنقر ملكا له. فقال صلاح الدين: هذا ادعاء غير صحيح. فقال القاضي بن شداد لعمر الخلاطي: ما تقول في رد هذا الأمر؟ قال: هذا كذاب كاذب. ده بيقول يعني، خلوا بالكم، صلاح الدين الأيوبي بيقول ده ادعاء غير صحيح، ما قالش ان عمر الخلاطي كذاب ولا كاذب، عمر الخلاطي بيقول على السلطان ده كاذب. فقال القاضي بن شداد: يا يوسف، أتقسم اليمين؟ قال: أقسم اليمين. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. صلاح الدين هو ينكر هذه القضية فعليه اليمين، وعمر الخلاطي عليه أن يأتي ببينة ودليل على أن هذا المملوك ملكا له. فأقسم صلاح الدين الأيوبي أن سنقر مملوكا له، وأنه اشتراه من السوق ودفع ثمنه. طب يا خلاطي، أعندك البينة؟ قال: وما البينة؟ هذا مملوكي ولا أعرف إلا هذا. خلاص سقطت القضية. فصرف القاضي بن شداد صلاح الدين وعمر الخلاطي من ديوان القضاء قبل أن ينصرف القاضي، وقبل أن ينصرف صلاح الدين قال صلاح الدين: أيها القاضي، كم يقدر ثمن هذا المملوك؟ فقال القاضي: نقومه، ولكن لماذا؟ قال: لأدفع ثمنه لهذا المصري، لهذا الرجل. يا عمر، أتقبل الثمن عندما تأتيني الغنائم؟ توافق؟ أنا ما عنديش فلوس، لكن توافق إن أنا أدي لك فلوس هذا المملوك لما تجيلي غنائم؟ فقال عمر الخلاطي: لا أقبل، أسلطان المسلمين ليس عنده ثمن هذا المملوك؟ ده بعد ما قدروا ثمن المملوك. فقام أحد الحضور وقال: أنا أقرض السلطان. وأقرض السلطان. قاضي بن شداد بيقول لصلاح الدين: لما وقد ثبت لك الحق؟ فقال صلاح الدين: كيف وقد قيل؟ تذكرت أمر عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، لما ادعى عليه الرجل أمام عمر بن الخطاب أن له عليه دين، كان في قصة أنه أحد الناس ادعى على عثمان بن عفان أنه عثمان بن عفان خد لي عليه دنانير قرض لهذا الرجل، وقفوا قدام عمر والرجل ما جابش البينة وعثمان أقسم، ثم قال عثمان بعد أن أقسم وثبت له القضاء: هذه الدراهم أو هذه الدنانير لك يا أخ الإسلام. عمر بيقول له إزاي؟ قال: وكيف وقد قيل. خلاص ما دام اتكلم علشان ما حدش يقول. فسيدنا صلاح الدين الأيوبي يتذكر عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ويفعل مثل ما فعلوا، ودي كان نموذج لعدل صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي كان في عدله نموذج ومثال لعدل الخلفاء الراشدين ولعدل أمراء المسلمين الحقيقيين ولعدل المسلم الحقيقي. صلاح الدين الأيوبي كان هو تاني سلطان بعد نور الدين محمود يلغي الضرائب. تخيلوا صلاح الدين الأيوبي ما كانش يعني في سلطنته ولا في مملكته حد بيدفع ضرائب. كان لا يدفع في زمن صلاح الدين الأيوبي إلا الزكاة، وكان النصارى لا يدفعون إلا الجزية. حتى جاء رجل إلى صلاح الدين الأيوبي يقول له: أيها السلطان، إنك تظلمني ظلما شديدا. قال: وكيف ذلك؟ قال: إني أدفع ربع العشر زكاة لبيت مال المسلمين، وجاري النصراني يدفع درهما واحدا جزية له، أليس في هذا ظلما لي؟ فقال صلاح الدين الأيوبي: هكذا أمرنا ربنا، هكذا أمرنا ربنا، وهذا ديننا. أتريد ألا يكفيك نعمة، ألا يكفيك نعمة أن أنعم الله عليك بالإسلام وتركه على دينه ونصرانيته؟ ده نموذج لحياة في زمان صلاح الدين لما كان في سلطان عادل، سلطان بيعرف للناس حقوقها. صلاح الدين الأيوبي كان من أوفى الناس الوفاء، خلق الوفاء الذي يفتقده كثير من الناس. صلاح الدين الأيوبي كان إذا رأى صديقا له كان ينزل من على حصانه يعانقه، حتى لو كان هذا الصديق فقيرا. رأى صديقا له أو رأى رجلا يبيع الفوم، يبيع الخضار في سوق في القاهرة، فوقف أمامه على حصانه ثم نزل إليه وقال له: ألست فلان ابن فلان؟ قال: نعم. قال: ألا تذكر أيام أن كنا عند القاضي الصهروردي نتذاكر كذا وكذا؟ قال: أأنت يوسف؟ قال: نعم هو أنا. تخيلوا، صاحب السلطان بقى بائع فوم. ثم قال السلطان لرئيس بيت المال: إن استطعت أن تكرم صديقا لسلطانك فافعل. ده نموذج للوفاء. صلاح الدين الأيوبي كان لا يذكر اسم نور الدين محمود بعد موت نور الدين محمود إلا وصلاح الدين كأنما يتذكر الأيام الخوالي. في الغد إن شاء الله نكمل معا زمان عزة صلاح الدين الأيوبي. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.